الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحظر وابتلاه في بداية النبوة بمداراة من كفر فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر فصلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الميامين الغرر وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر وصلوات الله وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر وهدلت الحمائم على أفنان الشجر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بهذه الوجوه الطيبة النيرة المباركة المتوضئة في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونظرا لأنني لم أكن مستعدا للمواصلة في الكتاب اليوم فسوف نجعل الكلمة عامة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ويكون وسوف يكون عنوان لقائنا اليوم مع حضراتكم بحول الله تعالى وطوله ومدده وتوفيقه وقوته الخوف من الله جل وعلا. الخوف من الله جل وعلا، وحتى لا يطول بنا المقام والمقال فسوف أنظم الكلام في هذا الموضوع الهام في النقاط التالية: أولا، ما هو الخوف؟ ثانيا، الخوف عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ثالثا، أنواع الخوف. رابعا، أدلة وجوب الخوف من القرآن والسنة. خامسا، الخوف الممدوح والخوف المزموم. سادسا، فضل البكاء من خشية الله جل وعلا. سابعا، أقوال السلف رضي الله عنهم في الخوف. ثامنا، مما يخاف العبد. وأخيرا، صور من حياة سيد المتقين وإمام الخائفين من ربه صلى الله عليه وآله وسلم، فأعيروني القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يرزقنا وإياكم الخوف منه جل وعلا، وأن يقومنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اعلم أيها المبارك أن الخوف قال عنه أهل العلم في تعريفه، قالوا: تعريف الخوف في اللغة هو انفعال في النفس يحدث بسبب توقع ورود مكروه أو فوات محبوب، هو انفعال في النفس يحصل لتوقع حصول المكروه أو فوات المحبوب، وشرعا هو الرهبة من عقاب الله جل وعلا مع تعظيم الرب تبارك وتعالى على سبيل التعبد. اعلم أيها المبارك أن الخوف عبادة من أجل ما يتقرب به العبد إلى ربه، فالمؤمن يتعبد ربه جل وعلا بالخوف، فينبغي أن يصرف الخوف لله عز وجل، لأن صرف الخوف لله عز وجل توحيد وإيمان وطاعة وعبادة، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. والله عز وجل أمر عباده المتقين في كتابه العزيز أن يخافوه وحده جل في علاه، وأن لا يصرف الخوف لأحد سواه، فقال تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولذلك قال العلماء في تعريفه بأنه الرهبة التي يشعر بها العبد في قلبه على سبيل التعبد لربه، يعني يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا. ويؤيد ذلك ما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويخافون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فدل الحديث المبارك على أن العبد المؤمن يعمل الصالحات من الأعمال تقربا وتعبدا لربه جل في علاه، ثم يتوج هذه العبادات كلها بالخوف من الله جل وعلا، رجاء أن يتقبل الله عز وجل منه. ولكن مما ينبغي أن ينبه عليه أن الخوف من حيث كونه عبادة أو غير عبادة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول خوف الفطرة أو الخوف الفطري، القسم الثاني خوف العبادة أو الخوف التعبدي. فالخوف الفطري أو خوف الفطرة هو ما جعله الله جل وعلا جبلة مركوزة في نفس العبد لا سبيل إلى الخلاص منها ولا يلام العبد عليها، لأن الإنسان كما تعلمون خلق ضعيفا وخلق الله فيه فطرة وجبلة لا تبديل لها، فطرة لا تغيير لها، فطرة لا فرار منها ولا مناص منها. فالإنسان بحكم بشريته يشعر ويتألم ويحس ويجوع ويعطش ويفرح ويحزن ويخاف الخوف المناسب لبشريته. فلو أن إنسانا مثلا سلك في طريق مقطوع ليس فيه أحد من البشر وخرج عليه أسد ضار، فلا شك أن هذا الإنسان ولا ريب سيخاف من هذا الأسد وسيحاول مسرعا الخلاص من هذا الموقف الخطر. فهل يمكن أن يقال إن هذا الإنسان الذي خاف من هذا الأسد بحكم بشريته وبطبيعة خلقته أن هذا الخوف أثر على توحيده وعقيدته؟ الجواب لا، لا يمكن أن يقال هذا، بل قد يكون هذا العبد الذي فر من ذاك الأسد قد يكون قلبه مملوءا إيمانا وتوحيدا وتوكلا على ربه، قد يكون قلبه مملوءا إيمانا ويقينا أن النفع والمضرة بيد الله جل وعلا، وأن الذي يملك ذلك حقيقة هو الله، لكنه لما فر من الأسد فر بحكم بشريته، فر على قانون فطرته التي فطره الله عليها. وذلك لا يحصل لأحد الناس مثلنا، بل إنه حصل لأحد سادات الخمسة أولي العزم من المرسلين، وهو موسى الكليم صلى الله عليه وسلم، لما أمره ربه جل وعلا أن يلقي عصاه، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال له ربه جل وعلا: خذها خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. بل لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، أوجس موسى خيفة في نفسه، قال تعالى: وأوجس في نفسه خيفة موسى. بل ليس موسى وحده، بل إن ذلك حدث لأبي النبيين وإمام الموحدين خليل رب العالمين صلى الله عليه وسلم، لما جاءه أضيافه من الملائكة الكرام، فسارع بإحضار الطعام على عادته في الكرم صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فهذا خوف فطري لا يلام فيه العبد، فالعبد يخاف من أسد أو سبع أو مهلكة، ويخاف من العار ويخاف من البلاء، ولا ينافي ذلك الإيمان والتوحيد والتوكل على الله جل وعلا. أما النوع الثاني من أنواع الخوف، وهو خوف العبادة، وهو الذي له تعلق مباشر بالعبادة ويؤثر في العبادة إيجابا وسلبا، يؤثر هذا الخوف في العبادة إيجابا وسلبا، وهو الذي يؤاخذ به العبد بين يدي ربه جل وعلا. ومثل ذلك لو أن إنسانا خوفك وروعك، فاعتقدت من قرارة قلبك وسويداء نفسك أن هذا الإنسان يمكن أن يضرك بدون تقدير الله، يمكن أن يسوق إليك المضرة بدون إذن الله جل وعلا، فهذا هو الخوف الذي يؤثر على العقيدة بل وينقض توحيد العبد، نسأل الله المغفرة. هذا الذي يؤثر على توحيد العبد وينقض توحيد العبد، وهو خوف العبادة، وهو خوف العبادة. لذلك لكن هنا قد يقول قائل: لما تقول هذا ونحن نرى أن بعض بني آدم قد يملكون الضر ويملكون أن يعذبوا بعض الناس، لا نقول عذابا شديدا، بل قد يعذبونهم إلى الموت، فهؤلاء ملك الضر والنفع من دون الله؟ نقول لك أيها المبارك: يجب عليك أن تفرق في هذه المسألة بين أمرين مهمين. الأمر الأول وهو وصول الضر إليه، الأمر الثاني وهو ملك هذا الضر أصلا. نعم نعم، قد يصل إليك الضر عن طريق واحد من ظلمة بني آدم، نعم قد يحصل ذلك، لكن تبقى الحقيقة الكبرى التي لا نقاش فيها ولا جدال فيها، أن الذي يملك ذلك حقيقة هو من؟ هو الله، هو الله جل وعلا. فالذي كتب إيصال الضر إليك على يد فلان إنما هو الله جل وعلا، وهو الذي يملك أن يصرف ناصية هذا الظالم عنك جل في علاه. فينبغي عليك ألا تخاف إلا من الله، ولا تخضع إلا لله، ولا تذل بين يدي أحد إلا بين يدي الله جل وعلا، لأنه هو الذي يملك ذلك حقيقة حقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فينبغي عليك أن تعلم أن ذلك كله إنما هو بتقدير الله ومشيئته. لذلك حكى الله عن المؤمنين الراسخين في الإيمان، عن المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم توحيدا ويقينا، أن الذي يملك سوق الخير إليهم ويملك كف الشر عنهم إنما هو الله جل وعلا. فأخبر عنهم بقوله في كتابه: قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ما كتب الله لنا. فيجب على العبد أن يؤمن من قرارة قلبه ومن سويداء نفسه أنه لو اجتمعت الأمة أي الخلق كلهم على أن يصلوا إليك بمثقال مثقال الذرة من الخير أو النفع لن يستطيعوا ذلك إلا إذا قدره الملك وكتبه الله جل وعلا. لذلك نهانا ربنا في كتابه الكريم أن نخاف من الشيطان وأوليائه، وأمرنا أن نخاف منه وحده جل في عليائه، فقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على مكانة هذه عبادة، وعلى أنها عبادة من أجل ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. تضافرت نصوص القرآن والسنة على وجوب الخوف، فقال جل في علاه في سورة آل عمران كما سمعتم الآن: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا في سورة الرعد وهو يذكر المؤمنين بمحاسن أوصافهم فقال جل في علاه ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال جل وعلا في سورة إبراهيم عليه السلام ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال جل وعلا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال رب الأرض والسماء في سورة الإسراء ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. هذه بعض الأدلة على وجوب الخوف من الكتاب المنير. أما الأدلة على وجوبه من كلام البشير النذير عليه صلوات الملك العلي الكبير، فمنها ما صح من حديث عائشة الآن في الذكر أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويخافون؟ قال لا يا ابنة الصديق، لا ليس هؤلاء، لا يا ابنة الصديق. إذن فمن هم؟ قال ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ما سمعت مثلها قط، فقال يا أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية لنفس الحديث عند الترمذي والحاكم بسند حسن أن رسول الله قال ولما تلززتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني خف من عذاب ربك واجعل بينك وبينه وقاية من الأعمال الصالحة ولا تحتقر عملا ولو كان شق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وروى الترمذي والنسائي والحاكم والبغوي في شرح السنة من حديث الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. شيبت هذه الصور رسول الله لما فيها من الوعيد ومشاهد يوم القيامة ومشاهد من النار ومشاهد من صور العذاب في النار، خوفت رسول الله حتى بيض شعره، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا يجب علي وماذا يجب عليه؟ شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعاتب رجلا من الصالحين بعض اخوانه على طول بكائه وكثرة خوفه فبكى وقال بكيت على الذنوب لعظم جرمي بكيت على الذنوب لعظم جرمي وحق لكل من يعصي بكاءه فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع معا دماء. وكان الخليفة الراشد أبو حفص عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لا يجف فوه من هذا البيت ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. وقال أبو الفتح البغدادي سمعت ذات ليلة هاتفا بالشونيزية والشونيزية مقبرة من مقابر بغداد. قال سمعت ذات ليلة هاتفا في الشونيزية يهتف ويقول وكيف تنام العين وهي قريرة وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في اي المحلين تنزل. كيف تقر عينك؟ كيف يطمئن قلبك؟ كيف تهدأ نفسك وانت لا تدري ما سبق القضاء في امرك؟ قال ابو ذر رضي الله عنه ثلاث ابكتني اضحكتني حتى ابكتني منها وضاحك ملء فيه وهو لا يدري اراض ربه عليه ام ساخط لا يدري. وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في اي المحلين تنزل. ولكن يجب عليك ان تعلم ان الخوف من حيث كونه ممدوحا او مذموما ينقسم الى قسمين، الاول الخوف الممدوح والثاني الخوف المذموم. فالخوف الممدوح هو ما امرنا به ربنا جل في علاه كما سمعنا الان من نصوص القرآن الكريم، وهو الذي امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا الان من نصوص السنة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الخوف المعتدل الذي يدفع صاحبه للعمل، هو الخوف الذي يجعل صاحبه ينطلق لطاعة الله، هو الخوف الذي يمثل في حياة العبد نقطة انطلاقة الى طاعة الله، هو الخوف الذي يمثل في حياة العبد موقف مصالحة بين العبد وبين ربه، هو الخوف الذي يمثل في حياة العبد ويوجد في حياة العبد الندم على ذنوب بدرت والعزم على عدم الرجوع اليها والاقلاع الفوري عنها. هذا هو الخوف الذي مدحه ربنا جل وعلا، وهو الخوف الباعث على العمل. ولا بد ان تعلم القاعدة التي اشار اليها اهل العلم في قولهم اعلم ان الحق دائما وسط بين طرفين، وسط بين طرفين بين تفريط وافراط. فالخوف الممدوح الذي يرضاه الله منا ويقبله الله منا وسط بين تفريط لا مبالاة، بين عدم احساس، بين عدم التفات الى كلام الله ورسوله، وبين افراط، وهو الخوف المزعج الذي يولد اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. فإذا كان الخوف باعثا على العمل كان مما أمر الله به. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم في منزلة المحبة من المدارج قال: مثل القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، المحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فإذا قطعت الرأس هلك الطائر، وإذا كسر الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر. إلا أن السلف رحمهم الله استحبوا في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، وأن يغلب في حال المرض جانب الرجاء. فالخوف الذي استحب السلف أن يغلب في حال الصحة هو الخوف الباعث على العمل الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الوسطية بأبي هو وأمي وروحي رسول الله محمد بقوله: من خاف أدلج. من خاف أدلج، يعني من خاف من عذاب ربه. الخوف الممدوح أدلج، يعني بكر بالمسير إلى ربه، يعني دفعه الخوف الممدوح إلى تدارك ما فات من طاعة يمكن أن تتدارك. ومن أدلج بلغ المنزل، يعني من بكر في المسير إلى الله بلغه الله مناه. وأما النوع الثاني من أنواع الخوف وهو الخوف المذموم، وهو أن يتجاوز الأمر الحد المشروع شرعا، فيحمل الخوف العبد على القنوط من رحمة الله، يحمل الخوف العبد على اليأس من روح الله، فيصاب العبد بالوسواس: أيغفر الله لي؟ ويستعظم ذنوبه على سعة رحمة ربه فيقنط. وهو العبد الذي يقرأ في كلام ربه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنهانا عن ذلك، بل وقال الله جل وعلا كما في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإن ظن العبد في ربه خيرا كان الله عند ظنه، وإن ظن العبد في ربه شرا كان الله عند ظنه. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا تقنط ولا تيأس. ففي الناس من هو أكثر منك ذنوبا؟ غفر الله عز وجل لعابد الصنم، غفر الله لعابد الوثن من دون الله جل وعلا، أفيعجزه أن يغفر لك؟ وهو الذي قال في الحديث الإلهي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو ملأت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك، غفرت لك ذلك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقراب الأرض هو ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإياك اياك ان يضخم الشيطان معصيتك في قلبك، اياك ان يجعل الشيطان من معصيتك خندقا يصدك عن الطاعة والاقبال على الله، اياك ان يرابي الشيطان في معصيتك فيصدك عن التوبة. اعلم ان الله هو الذي قال في كتابه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فلما تخاف خوفا مزعجا يقطعك عن العمل؟ هذا لا يجوز شرعا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية ان البكاء من خشية الله، وان الخوف من الله طاعة يثيب الله عليها الثواب الجزيل ويعطي عليها العطاء الكثير الوفير. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث عائشة: ما من رجل يبكي من خشية الله، ما من رجل، او قال ما بكى رجل من خشية الله فيدخل النار حتى يعود اللبن في الضرع. لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، لا يمكن ان يدخل النار. اذا بكى من خشية ربه يوما، وكم عندنا من المصائب، كم عندنا من البلايا ونحن لا نستحي من انفسنا، والواحد منا يتبجح بمصائبه، بل ان البلية التي لا علاج لها وليس لها من دون الله كاشفة، ان يتدين العبد بالمعصية، ان يتدين العبد بان يلوك اعراض الناس في لسانه ويظن انه يتقرب بذلك الى ربه، ويظن انه يتقرب الى الله. الذين يلوكون اعراض الناس دون حرج، والذين يلوكون اعراض الدعاء ويدخلون انفسهم فيما لا دخل لهم فيه، مع ان الله خوفهم، مع ان الله حذرهم بقوله: تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلما تدخل نفسك ابك على خطيئتك وليسعك بيتك وامسك عليك لسانك. لذلك كان الامام محمد بن المنكدر رحمة الله عليه اذا بكى مسح وجهه ولحيته بدموعه وقال: بلغني ان النار لا تمس موضعا مسته الدموع. وكان كعب الاحبار رحمه الله ورضي عنه يقول: لان ابكي من خشية الله احب الي من ان اتصدق بوزني ذهبا، لان ابكي من خشية الله احب الي من ان اتصدق بوزني ذهبا. ولذلك قال السلف رضي الله عنهم: الخوف صوت يقوم الله به الشاربين عن بابه. فهل استقمت على باب ربك؟ هل استقمت على باب ربك؟ ام شغلت نفسك بتتبع زلات الناس وعوراتهم؟ هل بكيت على ذنبك؟ هل خوفك هذا الصوت المشرع في القرآن والسنة الذي اعلنه الله في قوله: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين؟ الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقال بعض السلف: اذا سكن الخوف القلوب إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات، وهذا مقياس اجعله لنفسك تقيس به إيمانك وتسليمك. فإذا وجدت في قلبك مواضع لشهوة أو موضعا لشهوة في أن تتكلم في فلان أو أن تغتاب علان أو أن تقول فعل وذهب وقال وترك أو أن تشغل نفسك بالناس وتترك الانشغال برب الناس، فاعلم أنك جريء على الله، اعلم أنك لست خائفا من الله وأنت على خطر. ينبغي عليك أن تراجع نفسك، ينبغي عليك أن تراجع نفسك، لأن الخوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات منه، أحرق مواضع الشهوة، فلا يبقى مع خوف الله شهوة. فإذا تكلم في شخص وأنت حاضر، إما أن ترد غيبته وإما أن تعرض عن هؤلاء السفهاء جملة، ولا تعطي الفرصة لنفسك أن تدخل نفسك فيما لا تحاسب عليه ولا تسأل عنه، وطرد الدنيا منها. ثم قال السلف وهم ينزلون هذه العبادة ويترجمونها في الواقع ترجمة عملية، لأنه بكل أسف رغم طول المدة التي تعلمناها، رغم طول الجلوس الذي جلسناه بين يدي العلماء وطلاب العلم، فإننا بكل أسف لا نفهم النصوص على وجهها. فالسلف رضي الله عنهم ما ترك بابا نتطرق إليه، بل وفوا وسدوا الأبواب كلها وبينوا رضي الله عنهم. فقالوا الخوف الذي أمر الله به هو الورع عن معصية الله ظاهرا وباطنا، هذا هو الخوف. ليس الخوف أن يدلك العبد عينيه، بل الخوف أن ينظر العبد إلى كسب يديه، هذا هو الخوف. ينظر العبد إلى مطعمه ومشربه وملبسه، ينظر العبد إلى لسانه ومنطقه وقوله. فإن عمر رضي الله عنه دخل على الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وقد شد لسانه خارج فيه، فقال له عمر ما هذا يا خليفة رسول الله؟ فقال هذا الذي أوردني الموارد، وهذا الصديق الأكبر. وقال بعض السلف ما حاجة أو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال بعض السلف يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فكف لسانك عن أعراض الناس، لا تدخل نفسك فيما لا تحاسب عليه أصلا. ورحمة الله على الإمام الأعمش، وانظر إلى محبة السلف للناس. دخل عليه أو جاءه الإمام إبراهيم النخعي رحمة الله عليهم، وإبراهيم النخعي كان أعور والأعمش كان أعمى، وفوق أنه أعمى كان أعمش، والأعوى العمش مرض في الجلد. فقال له الأعمش إذا رآني الناس أنا وأنت نمشي قالوا أعور يماشي أعمى، فقال له إبراهيم النخعي: وما عليك أن يأسموا ونغنم. سيبهم يقولوا ما عليك أن يأسموا ونغنم، لأن هذا هو الإفلاس الحقيقي. المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج إلى آخره، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات هؤلاء فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا هو الإفلاس الحقيقي. وما عليك أن يأسموا ونغنم. فقال له الأعمش: أليس أفضل من ذلك أن يسلموا ونسلم؟ أليس أفضل من ذلك أن يسلموا ونسلم؟ أفضل وأجمل. فما أردت قلوب السلف رضي الله تعالى عنهم، هذا الذي درج عليه بل تربى عليه أجيال الأمة جيلا بعد جيل. ثم يأتينا السؤال: مما يخاف العبد؟ يخاف العبد من أمور كثيرة. يخاف العبد من سوء الخاتمة، والعياذ بالله. نسأل الله حسنها لنا ولكم. كثير من الناس بكل أسف إذا صلى لله ركعتين أو التزم يومين ظن نفسه جاوز القنطرة، ظن نفسه جاوز القنطرة، وشعر بالتيه في نفسه، وشعر انه صار في طبقة اخذ سكا من الله بالمغفرة. عمر فاروق الامة وقبل عمر صديق الامة الاكبر يقول: لو احدى قدمي في الجنة لا امن، لا امن، لانه ما يدري اين توضع الاخرى. وقال بعض الصالحين لأخيه: كيف أنت؟ قال: بسلامة وعافية. قال: يا هذا لا سلامة ولا عافية دون الجنة. قبل الجنة لا عافية، إنما العافية بدخول الجنة. فهل أخذت من الله صكا بدخولها لنراك تتيه على الناس بطاعتك، لنراك تدل على الناس بطول التزامك، وتحسب القرب من الله بطول المدة بالأقدمية كما يقولون؟ واعلم يا هذا أن العبرة عند الله ليست بالسبق، إنما العبرة بالصدق. ولقد أحسن من قال: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. وهذا فاروق الأمة وهو على فراش الموت يقول: لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. ودخل عليه حبر الأمة عبد الله بن عباس وهو في سياقة الموت فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل بك وفعل. فقال له: دعني من كلامك يا ابن عباس، والله لوددت أن أخرج منها لا لي ولا علي. وهذا فرق الأمة، فكيف بي وبك؟ أفتأمن من سوء الخاتمة؟ فينبغي أن نعد لهذا الموقف عدة بالصالحات من الأعمال، بالصالحات من الطاعات، حتى توفق. لأن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. واعلم أن من عاش على لا إله إلا الله حقا كما أمر الله وفق للنطق بها عند الوفاة. ومن خزل في الحياة عن لا إله إلا الله خزل عنها في حال الوفاة. نسأل الله العصمة والسلامة والمغفرة. يخاف العبد من سوء الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين حسنها. يخاف العبد مما كتب، مما جرى به قلمه وجرت به يده، بالوقوع في أعراض الناس، بانتقاص المسلمين. واعلم أنه كما قال القائل: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وكذلك يخاف العبد من لسان اطلق في اعراض الناس بغير حساب ولا ضابط ولا رابط ولا حاجز يحجزه، فرتع في اعراض الناس واكل لحوم الناس ولم يراعي حرمة لا لأهل العلم ولا لطلابه، فأدخل نفسه فيما لا علم له فيه، أدخل نفسه فيما لا طائل من ورائه إلا اتساع دائرة الشر. واعلم أيها المبارك أنه ما من قائل إلا سيفنى، ويبقي الدهر ما قالت شفاه، فلا تنطق بفيهك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يخاف العبد من نقض التوبة، من نقض التوبة. كثير من الناس إذا كذب على نفسه الكذبة الكبيرة التي صدقناها كلنا، وهي كذبة ملتزم، ظن نفسه أنه لما تزي بهذا الزي وتسمت بهذا السمت صار ملتزما، فسمى نفسه ملتزما وظن أنه بذلك جاوز قنطرة الخطر وعبر إلى بر الأمان، مع أن السلف رضي الله عنهم كانوا على غير ذلك تماما. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لو كانت للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس إلي منة يريحي. وكان بعض السلف رضي الله عنهم يبكي طول ليله وامرأته بجواره على الوسادة لا تعلم به. وكان الإمام منصور ابن زادان له مصلى في بيته، فدخلت امرأة جارة لهم تزور امرأته، فرأت في مصلاه مثل بول الغلام، فقالت لامرأته: لم تتركين الغلمان يبولون في مصلى الشيخ؟ قالت: ليس هذا بول الغلمان، انما هي دموع الشيخ بالليل، هي دموع الشيخ بالليل، بلت المصلى، لم تبل لحيته بل بلت المصلى تحته. هذا حال السلف رضي الله عنهم. ومن السلف من صام 40 سنة لم يعلم به اهله، 40 سنة وهو يصوم يسلو الصوم ما علم به اهله، وكان يعمل بزازا يعني تاجر قماش، فيأخذ غداءه في الصباح وهو خارج من البيت فيتصدق به في طريقه الى المحل، فيظن اولاده انه تغدى في الدكان، ويظن اهل السوق جيرانه انه اكل في البيت قبل ان يرجع. 40 سنة ما علم به اهله. وكان علي بن الحسين زين العابدين كان يتهم حال حياته بالبخل، فلما مات ووضع على خشبة الغسل رأوا في ظهره ندوبا وآثار حمل، ففتشوا وراءه فإذا هو كان يكفل حال حياته 100 أهل بيت، يعني 100 أسرة، وما علم به أحد. اليوم الواحد فينا لو تصدق ب10 جنيهات او لو انفرد بربه او لم ينفرد، لو هو في الصف فخرج من عينه مثل رأس الدبوس من البكاء والدموع، تمنى لو نقلت الفضائيات خبرها ولنشرت الصحف امرها وظن انه من العشرة المبشرين بالجنة. لا لا، حاسب نفسك، قف مع نفسك وقفة صدق، وإياك أن تصدق نفسك في هذه الأكذوبة، أكذوبة ملتزم. أنت لم تلتزم، أنت مذنب وأنت عبد، فحال العبد المذنب أن ينكسر بين يدي سيده، أن ينكسر بين يدي سيده، وأن يذل لعظمة ربه. يخاف العبد المؤمن من استدراج الله له، فتح الله عليك منظارة الدنيا وبسط لك في الصحة والعلم والجسم والمال، لا تظن أن ذلك عنوان الرضا أبدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه، فليس عطاء الله للعبد في الدنيا دليل رضا، بل إن الله نظر إلى أوليائه وأهل طاعته فزوى الدنيا عنهم كرامة لهم وصيانة لجنابهم. فإذا بسط عليك فيها إياك أن تظن أن ذلك من كرامة الله لك، بل هو استدراج. قال السلف وهم يعرفون الاستدراج، قالوا: كلما أحدث الله للعبد نعمة أحدث العبد مقابلها معصية. فتح ربنا عليه يجيب السيارة الفارية ويطلع الشواطئ والملاهي، فتح الله عليه يأتي بالبلايا. كلما فتح الله عليه أحدث في مقابل كل نعمة معصية. وقال السلف في الاستدراج هو أن يبسط الله لهم النعمة ويمنعهم شكرها فيهلك. ففتش في حياتك، فتش في حياتك. أنت كثيرا ما تسمع القرآن في الصلاة ولا يتأثر قلبك، هذا بسبب ذنوب. أنت نزل عليك بلاء، أصبت بمرض، بإفلاس، بكذا، كل ذلك بسبب ذنوب. فتش في حياتك ولا تشغل نفسك بغير نجاتك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك وامسك عليك لسانك، كما جود ابن كثير اسناده في تفسيره. واخيرا، هذه او هذان مشهدان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الاول ما ذكرناه قبل قليل، وهو حديث انس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هكذا كان رسول الله، ما كان يضحك ملء فيه كما نضحك، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما كان يضحك ملء فيه كما نضحك. المشهد الثاني وهو ما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث، وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما في السماء، يعني سحابا في السماء أو ريحا، عرف ذلك في وجهه، يعني عرفت الكراهية والاضطراب في وجه النبي. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا ذلك استبشروا وقالوا: جاء المطر. وأنت إذا رأيت ذلك عرفت في وجهك الكراهية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني؟ يا عائشة، لقد عذب قوم قبل ذلك بالريح. يا عائشة، لقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فكان فيه العذاب والهلاك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أحدث الله له نعمة، كلما أحدث طاعة وشكرا، فليكن لك في رسول الله أسوة، فليكن لك في رسول الله قدوة. وآل الآل لكل منا ونحن المذنبون أبناء المذنبين، أن يقف الواحد منا مع نفسه. دعك من ثناء الناس عليك، لا يغرنك كلام الناس فيك، أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، أنت تعلم ما أنت عليه. لذلك يقول ربنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. واعلم أن ذنب الناس لك لا يضرك لو كنت عند الله طيبا، وأن مدح الناس لك لا ينفعك عند الله إذا كنت عند الله قبيحا. فلا تشغل نفسك بكلام الناس، بل اشغل نفسك بتحصيل رضا ربك جل وعلا. فإن عائشة لما تولى معاوية الخلافة أرسلت إليه كتابا فقالت له يا هذا اعلم أن من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وفي رواية لهذا الأثر أنها قالت اعلم يا هذا أن من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، وأن رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأن من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاشغل نفسك بطلب مراد ربك، وخف من النقلة إلى ربك غدا فإنك ميت لا محالة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الخاتمة الحسنى، وأن يجنبنا وإياكم الزلل والخطل وسوء القول والعمل. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وطهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم احفظ جوارحنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا يا ربنا ويا ولي نعمنا نعاهدك الآن ألا نشغل أنفسنا بالناس ولا بشؤون الناس، وألا نشغل أنفسنا إلا بك، فأعنا ووفقنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم. وإن شاء الله الأسبوع القادم إذا قدر الله ذلك سنستأنف الكلام حول كتاب الفصول مرة أخرى، فنسأل الله السداد والبلاغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.